أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. ما لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى تخرج بيضاء لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري كنت بنا بصيرا قال قل أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى أوحينا إلى

كرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى. صدق الله العظيم.